كيف يكون صرف الزكاة للفقير؟ هل يعطى حتى يغتني أو توزع على أكثر من فقير إذا كان المال المزكى يعطي مبلغا كبيرا هو الزكاة؟ الواجب أن يعطى الفقير ما في حالته سنته كلها عامه كلها. وإذا كان الفقير عنده ما يكفي نصف السنة أعطي ما يكفي بقية السنة. وإذا كان صاحب الزكاة لا يعرف حاله ولكن يعلم أنه فقير يعطيه ويكفي، يعطي ما يكفي من الزكاة يكفي. أما إذا كان يعرف حاله وعنده زكاة كبيرة يستطيع أن يعطيه ما يسده في العام يعطي ما يسده في العام ويحرم على الفقير يسأل بعد ذلك يكتفي بما يعطيه، ويحرم عليه أن يسأل زكاة بعد ذلك وهو عنده ما يكفيه من الزكاة التي وصلت إليه. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.